وصحبه ومن والاه. قال الشيخ: ومنه أي من القرآن المنزل والآيات المنزلة والسور المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم النهاري، أي ما نزل نهارا وهو أكثر القرآن. ومثال ذلك قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وكان هذا في النهار. وكذلك خواتيم سورة البقرة، وكذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، والليل عفوا على الثلاثة الذين خلفوا هذا مما نزل ليلا، وكذلك خواتيم سورة البقرة. أما الصيف فآية الكلالة نزلت في الصيف، قال تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وكذا الآيات النازلة في غزوة تبوك: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ونحن نعلم أن غزوة تبوك حدثت في حر شديد وفي قيض وفي الصيف عند يعني جني الثمار، ولهذا كانت يعني غزوة شاقة وشديدة على الصحابة رضي الله عنهم. والشتاء أي ما نزل في الشتاء، مثال ذلك قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذه الآية بل هذه الآيات التي نزلت في براءة عائشة نزلت في يوم شات، يعني في يوم شات في شتاء نازل. وكذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، نزلت في يوم شديد البرد. وطبعا في من أيضا الآيات والسور الحضري والسفري والفراش، يعني ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه وغير ذلك. قال الشيخ: وأول ما أنزل، يعني ما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ اللي هي أول خمس آيات من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول خمس آيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرعت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، تدعوه إلى القراءة، تدعوه إلى العلم، لأن بداية الإصلاح الديني تكون بالعلم. العلم مع أن الناس كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، يأكلون الميتة ويشركون بالله ويشربون الخمر ويزنون ويأكلون الربا و سم ما شئت من فواحش وموبقات. فأول آيات تنزل فيها الدعوة إلى العلم والقراءة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، يعني الانعزال الخلوة، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث أو يتحنث، يعني يعبد ربه على الحنيفية السمحة من التي أبينا إبراهيم عليه السلام، يتعبد ربه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. قال قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، مقصود بالحق الوحي يعني والرسالة، فجاءه الملك اللي هو جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه كل مرة يقول له اقرأ يقول ما أنا بقارئ، ثم أنزل عليه هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. قال العلماء هذه الآيات نبئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نبئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات سورة المدثر أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمره بالبلاغ، في هذه الآيات نزل عليه الوحي وأمره بالقراءة والعلم، وفي سورة المدثر أمره بالبلاغ، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى قوله قم فأنذر، قوله قم فأنذر فهذا قالوا إرسال، هناك ثبتت النبوة وهنا ثبتت الرسالة. قال فأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر، وآخره يعني آخر ما أنزل المائدة وآخر ما أنزل فيها من الأحكام وختم فيها الأحكام، اليوم أكملت لكم دينكم فأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبراءة وهي سورة التوبة، وآخر ما نزل من براءة فقد جاءكم رسول من أنفسكم، اشتهر عند الناس قراءة من أنفسكم، وهذه قراءة شاذة ليست في العشر لا الصغرى ولا الكبرى، فأردت التنبيه على ذلك لئلا يغتر بعض إخواننا فأظن أنها قراءة متواترة. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال والفتح، فهنا الفتح يعني بها المؤلف ليس سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، فإنما يعني بها النصر، لأن ورد فيها الفتح إذا جاء نصر الله والفتح، هذا المقصود سورة النصر، فسورة النصر من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن عباس كما قال عمر فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، عمر كان يدخل ابن عباس معه إلى الصحابة فغار الصحابة قال عندنا أبناء مثله فلماذا يدخل هذا الغلام، فقال فأراد عمر رضي الله عنه أن يريهم أنه يدخله لأنه متميز في علمه، يدخله لأمر زائد عنده بالنسبة لغلمان الصحابة، فقال له عمر للصحابة ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله الفتح، قال إذا نصر الله نبيه، فأمر بأن يستغفر وأن يسبح، قال أتقول هذا ابن عباس، قال هو نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر لا أعلم إلا ما تقول، فعلم الصحابة منزلة ابن عباس من تلك الساعة. فإذا والفتح يعني هي سورة النصر وليس سورة الفتح المعروفة، لأن سورة الفتح اللي هي إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في السنة السادسة في صلح الحديبية، وقد نزل بعدها سور. وآية الكلالة، وآية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والربا آية الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال والدين اللي هي آخر من أواخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب، ما هي فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن؟ يعني إيش الحكمة من معرفة هذا العلم، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل؟ من هذه الفوائد تمييز الناسخ من المنسوخ، لأننا نعلم أن المتأخر ناسخ إذا كان هناك تعارض بالطبع، لأنه إذا كان ممكن الجمع بين المتقدم والمتأخر فهذا حسن، أما إذا لا يمكن الجمع فيكون وكان هناك تغاير فلا بد أن نعرف أن المتأخر منهما هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ، فيعمل بالمتأخر منهما. ثانيا، معرفة تاريخ التشريع الإسلامي وأيهما فرض أولا من الأحكام ومن الفرائض، فأيهما فرض أول، مثلا الصلاة أم الحج؟ لا شك أن الصلاة. الصيام أم الحج؟ لا شك أن الصيام. فهكذا نعرف تدريج التدرج في التشريع، إيش فرض أول؟ الصلاة، بعدين مثلا الصيام، بعدين مثلا الصلاة، بعدين الزكاة، بعدين الصيام، بعدين الحج، وهكذا. كما عرفنا أن تشريع الجهاد لم يكن في مكة، في مكة كفوا أيديكم، في المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن بداية تشريع الجهاد في إيش؟ حتى جهاد الدفع وليس جهاد الطلب في المدينة. أقول جهاد الدفع وجهاد الطلب، ونحن الآن نعيش معركة، الآن في محرقة في لبنان، وكلمة لابد أن أقولها فعلا، أن عقلاء من ولاة أمور المسلمين نبهوا إلى خطورة ذلك، مغامرة، يعني أناس يريدوا بس يعني يغامروا فيذهبوا ويختطفوا اثنين من اليهود، وبعد ذلك لا يسألون عن دمار الناس وحرق الناس. هذا لبنان بلد ضعيف مستضعف، ما عنده إمكانيات، والدول كلها تتفرج عليه، وهؤلاء الرافضة يظهروا الآن بمظهر الأبطال في غياب أهل السنة والجماعة لتلميع صورتهم. حتى سمعنا وللأسف أن هناك سنة يتشيعون، وماذا أخطر من أن تقوم مظاهرات في فلسطين، وفلسطين مثل الغريق الذي يتعلق بقشة، ويحملون صور نصر الله ويهتفون بحياته، الله أكبر. وهل نسينا أن هؤلاء الرافضة يلعنون أبا بكر وعمر ويلعنون سادات المهاجرين والأنصار، وأنهم لن يرضوا من السن إلى أن ينسلخ من الحق الذي هو عليه إلى أن يتشيع والعياذ بالله. فإذا إخواني، يعني فعلا مراهقة ومغامرة، من السهل أنه يختطف يهود، لكن من يوقف هذه الحرب؟ دول العالمية الآن تتفرج، والآن أحرقوا الأخضر واليابس وذبحوا الآلاف من وشرب الملايين. إذن في مصالح وفي مفاسد ينبغي للموفق وللحكيم أن يقدر. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رأى أن المعركة غير متكافئة في مؤتة، إيش فعل؟ كان يمكنه أن يقول يلا ما هي شهادة وذب يا شباب وروح 3000، لا، فر وقر وانسحب بالجيش الإسلامي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا الصحابة يا فرار، قال لا، بل هم الكرار. هذه ينبغي الإنسان يكون عاقل، وما يأتي يسعى إلى حتفه بظلفه والعياذ بالله. فلهذا يا نسأل الله عز وجل أن يلطف بأهل السنة أولا، ثم بالمسلمين ثانيا وآخرا. ثالثا، معرفة التدرج في التشريع، مثلا التدرج في تحريم الخمر، مثلا الخمر كيف حرم، الحرم على مراحل. لو أول آية نزلت من السماء لا تشربوا الخمر ما أحد استجاب، لأنهم أدمنوا عليه، لكن القرآن يعلمنا التدرج. كيف فطن أمة كانت تحب الخمر يعني وتعشقه كعشقها للنساء أو أشد، وثم تدرج في فطنهم عن هذا الإدمان في مراحل ذكرها القرآن. فهذا أيضا نستفيده من معرفة يعني أول ما نزل وآخر ما نزل. رابعا إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل وآخر ما نزل كما عرف مكيه ومدنيه، وهذا من مظاهر الثقة به، وهذا دليل أكيد على سلامة هذا القرآن من التغيير والتبديل، وهذا تأكيد على قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال الشيخ يرحمه الله: إنزال القرآن، إنزال القرآن. قال: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة. أنزل القرآن جملة يعني مرة واحدة، القرآن من فاتحته إلى خاتمته، من فاتح إلى الناس، أنزل دفعة واحدة في بيت العزة، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهناك أخذ يتنزل هذا القرآن على مدار 23 سنة على فترتين: فترة مكية 13 سنة، وفترة مدنية 10 سنوات حسب الوقائع والحوادث، مفرقا منجما. فإذا يدل على قول المؤلف على هذا القول قوله تعالى، قوله أنزل القرآن جملة في ليلة، يدل على ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأيضا يدل عليه قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كما في الدخان. ويدل عليه قوله تعالى كما في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إلى بيت العزة في السماء الدنيا. طيب، ما إيش قال العلماء في تفسير هذه الآيات المتقدمة، هذه الآيات الثلاثة التي تلوناها عليكم الآن؟ قال العلماء: أولا، أن المراد إنزال القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، وهو قول ابن عباس وأصحابه، وقد صحت الروايات عنهم بذلك. ثانيا، أن المراد بذلك ابتداء إنزال القرآن، فإن أول نزول القرآن نزل في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجمة أي مفرقة. وهذا القول الثاني قال به جماهير الصحابة، وقد رجحه جماعة وقالوا بأن نصوص القرآن تدل عليه، ويعني اعتذروا عن القول الأول لأن قول الصحابي إذا خالف قول الصحابة فلا يحتج به، وظواهر القرآن تدل على خلافه. ولا مانع أن يكون يعني كلا من القولين صحيحا إذ لا تعارض بينهما، فإن إنزال القرآن جملة واحدة كان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. ولا يمنع هذا من كون جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. طيب، قوله وأنزل منجما، أنزل منجما بحسب الوقائع، ما معنى هذه العبارة للمؤلف يرحمه الله؟ نزل هذا القرآن كما تقدم على نبينا صلى الله عليه وسلم من بيت العزة مفرقا ومنجما حسب الوقائع والأحداث وحسب مقتضيات الحال. قد كان يأتي الأعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فينزل جبريل بالآية، أو مثلا تقع حادثة فيأتي الجواب، فيأتي الجواب، يأتي جبريل عليه السلام ببيان الحكم الشرعي. وذلك يعني حسب ما تقتضي الحاجة، وقد تنزل السورة تامة، وربما نزل منها آيات، بل ربما نزل بعض آية كما في سبب نزول قوله تعالى غير أولي الضرر في آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. و مفرقا، ليس معنى مفرقا أنه يعني نقله جبريل من الكتاب الموجود في السماء الدنيا في بيت العزة، لا، بل الصواب أن جبريل عليه السلام قد سمعه من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم خطأ بعض المؤلفين حينما قال بأن جبريل عليه السلام نقله من اللوح المحفوظ أو نقله من بيت العزة، فهذا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال: يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس. هذا هنا بدأ يتكلم عن أنواع الوحي، يعني طرق كيف صفات نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان جبريل يأتي على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تارة يسمع دويا كدوي النحل، وتارة يأتي مثل صلصلة الجرس، وتارة مثلا يحس بثقل حتى يعني تكاد ترد فخذه أو تبرك به ناقته، وتارة ينفث في روعه، وتارة يأتي جبريل على صورة صحابي جميل الصورة جميل الخلقة اسمه دحية الكلبي، أو يخرج له على صورة أعرابي لا يعرفه أحد من الصحابة، كما في مثال خروج حديث جبريل في طلب العلم في سؤاله يعني عن الإسلام والإيمان والإحسان، لما خرج عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرف منهم أحد، فجاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وصار يسأله، وسألوا عن أشراط الساعة وسألوا عن غير ذلك. إذن صور الوحي، من صور الوحي الكيفية الأولى أن يكون مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات يعني الملائكة صلصلة يعني صوتا وجرسا كصلصلة السلسلة على الصفا، مثل جنزير أو سلسلة تجرها على الصفا وهو الصخرة الملساء. قال: فيفزعون يعني يغشى عليهم حتى يأتيهم جبريل، فإذا فزع عن قلوبهم يعني ذهبت عنهم الغشوة وذهب عنهم الغياب الغيبوبة، قالوا: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول جبريل: الحق. لأنه جاء في بعض الروايات أنهم يصعقون، وأول من يفيق من؟ جبريل عليه السلام، ثم يفيق الملائكة فيسألون: ماذا قال ربكم؟ حتى ينتهي الأمر إلى جبريل فيقول: الحق. الأمر الآخر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول. أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وهو أشده عليه ويأتيه في مثل صورة الرجل. وقد ذكرنا حديث جبريل وظهور جبريل عليه السلام على صورة الصحابي جميل الخلقة وهو دحية الكلب، ويأتيه في مثل صورة الرجل. وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف. قبل ذلك إخواني يعني ذكرنا قضية التنجيم وأنه نزل منجما، هل هناك حكمة من نزول القرآن منجما؟ وقد علمنا أن الكتب السماوية السابقة كانت تنزل جملة واحدة، وكان هذا من أسباب اعتراض المشركين، فربنا عز وجل قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إذن هذه حكمة بينها الله في هذه الآية من حكم التنجيم، إنه من حكم التنجيم أن تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض إلى مضايقات، وكان يتعرض إلى إيذاء، وكان يتعرض لمحاولات قتل، وكان يتعرض صلى الله عليه وسلم لتشهير يشهر به، وأوذي صلى الله عليه وسلم، وضع على رأسه سل الجزور، وأدميت قدميه، أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وحوصل في الشعب 3 سنين حتى أكل هو الصحابة ورق الشجر. فإذا لابد من تثبيته وتثبيت قلبه، ولابد من ذكر ما فعل أعداء الرسل بالرسل. ولهذا ربنا عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء السابقين تثبيتا لقلبه وتسلية لنفسه. ولهذا امتازت الآيات المكية بهذه الآيات، آيات التثبيت لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أذى المشركين. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثانيا إبطال اعتراضات الكفار، أن الكفار كانوا يثيروا المفتريات ويثيروا الأكاذيب والشبه والاعتراضات، فكان يتنزل جبريل بالآيات التي ترد عليهم. قد كان جبريل ينزل بالآيات ليحق الحق ويبطل باطل المشركين ويرد على اعتراضاتهم. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثالثا التدرج في التكليف مراعاة للمكلفين. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني من القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني قوي إسلامهم ورجعوا الإسلام وتمسكوا بهذا الإسلام واعتنقوا هذا الإسلام، نزل الحلال والحرام. لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجاري ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني بعد أن تزوج بعائشة رضي الله عنه وكانت زوجة له. رابعا من الحكم التدرج في النزول تيسيرا لحفظ الأمة للقرآن وأخذه وفهمه ومعرفة أحكامه. خامسا التأكيد على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله تعالى. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وثبت أنه أنزل على 7 أحرف. وثبت أنه أنزل إيش؟ على 7 أحرف. وهذه مسألة في الحقيقة يعني متشعبة، فالحديث فيها يقول، وألفت فيها مصنفات وكتب مفردة. فحديث الأحرف 7 أولا ينبغي أن نعرف أنه حديث متواتر، يعني لا مطعن ولا شك في صحته، بلغ مبلغ التواتر، والأحاديث المتواترة قليلة وهذا الحديث منها. لكن العلماء ما اختلفوا على صحة هذا الحديث، ولكنهم اختلفوا في تأويله وتفسيره، اختلفوا إلى نحو 40 قول، 40 قولا. ذكر السيوطي في الإتقان منها نحو من 35 قولا، نحو من 35 قولا، وكل يرجح ما ذهب إليه. ووقع لبس عند بعض العلماء وعند أكثر العامة، حيث ظنوا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على 7 أحرف يعني هي القراءات 7، يعني تفسيره هذه القراءات 7، وليس الأمر كذلك. فالقراءات 7، القراءات 7 لم تكن متقررة، لم تكن متقررة، هي موجودة، هي موجودة لأنها من الأحرف 7، لكن لم تكن قد تقررت ونسبت إلى أصحابها، يعني العلماء القراء الذين اشتهروا بها وأقرأوها بعد. فحديث الأحرف السبع متقدم والقراءات السبع متأخرة لم تعرف إلا في القرن يعني الرابع الهجري. فأول من سبع السبعة هو أبو بكر بن مجاهد. أبو بكر بن مجاهد كان معاصر لابن جرير الطبري في المئة الثالثة. فكيف يفسر حديث الأحرف السبعة بأنه القراءات السبع؟ إذن هذا تفسير باطل. القراءات السبع جزء من حديث الأحرف السبعة لأن عندنا قراءات عشر متواترة الآن بين أيدينا مجمع عليها متواترة، فكيف يقال إنه أحرف السبعة هي القراءات السبع؟ لا، هذا باطل. فما هو الراجح في من الخلاف في قول النبي عليه الصلاة والسلام انزل هذا القرآن على سبعة أحرف؟ ذكر الإمام ابن الجزري يعني قول يعجبني، وزاد عليه شيخنا عبد الفتاح القاضي يعني كلاما قريبا من ذلك. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه لا تخرج عنها. الوجه الأول: تغيير في الحركات بلا تغيير بالمعنى والصورة، نحو البخل والبخل في قراءة البخل وقراءة البخل، ويحسب ويحسب بفتح السين وكسر السين. اثنين: تغيير في المعنى فقط وليس في يعني تغيير في المعنى والإعراب، يعني فتلقى آدم من ربه كلمات بفتح آدم ورفع كلمات، ويقابلها قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، فهنا تغيير في الإعراب والمعنى في توجيه القراءة. ثالثا: تغيير في الحروف لا في الصورة، نحو هناك نحو قوله تعالى: يبلو وتتلو، يبلو وتتلو، وهذه صورة واحدة، لو جربتهما من الرسم يكون رسمها واحد، رسمهما واحد. كذلك تغيير في الصورة لا في الحروف، نحو الصراط والصراط، تغيير في الصورة صورة لا صورة الرسم الكلمة صورة الكلمة، فالصراط بالصاد الخالصة والصراط بالسين، وإن كان الحروف قريبة لأن السين والصاد حروف مهموسة ومن جنس قريب يعني. أو تغييرهما نحو فمضوا وفسعوا، فمضوا وفسعوا، وإما في التقديم والتأخير، الاختلاف يكون في التقديم والتأخير، كنحو قوله تعالى: فيقتلون ويقتلون، يصير يقتلون ويقتلون. أو في الزيادة والنقصان، كما في قوله تعالى: وأوصى ووصى، ووصى قراءة الكوفيين، وأوصى قراءة نافع ومن وافقه أهل المدينة، فهنا في الزيادة والنقصان في الحروف. طبعا هناك علماء كثر اهتموا بهذا الحديث، حديث الأحرف السبعة، وأفردوه بالتصنيف، وعلى رأس أولئك أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى في سنة 24 و200 للهجرة في كتاب غريب الحديث. ثم الإمام أبو جعفر الطبري المتوفى سنة 10 و300 للهجرة في تفسيره جامع البيان. ثم الإمام مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400 للهجرة في كتابه الإبانة عن معاني القراءات. ثم تلميذه أبو عمرو الداني المتوفى سنة 44 و400 في كتابه جامع البيان في القراءات السبع، وقد أفرد المقدمة مقدمة الكتاب دكتور عبد المهيمن الطحان وسماها الأحرف السبعة. والإمام شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المتوفى سنة 65 و600 في كتابه المرشد الوجيز، والإمام أبو الخير محمد بن الجزري في كتابيه منجد المقرئين وكتاب النشر في القراءات العشر، وغير هؤلاء كثير جمعوا طرق حديث الأحرف السبعة وتكلموا عليه رواية ودراية. بقي أخواني عندنا شبهة، شبهة انتشرت في الأمة انتشار النار في الهشيم، ووقع وصدقها علماء أجلاء وكبار، وكان أول من تولى هذا القول ابن جرير الطبري على جلالة قدره، وهي أن عثمان رضي الله عنه جمع الأمة، جمع المصاحف وجمع الأمة على حرف واحد، ونسخ 6 أحرف، نسخ 6 أحرف وجمع الأمة على حرف واحد اللي هو حرف قريش، وجمعهم على مصحف واحد وحرق باقي المصاحف. فنحن نقول إن هذا القول الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله على جلالة قدره ومن وافقه من أهل العلم قول باطل جملة وتفصيلا، وسنأتي بالأدلة، لأن عثمان رضي الله عنه كل الذي فعله أنه جمع الأمة على ما تواتر من القراءات، وجمع الأمة على ما استقر في العرضة الأخيرة، لأنه استنسخ مصاحبه عن المصاحب التي كانت عند حفصة، المصاحب التي جمعها أبو بكر الصديق. والذي فعله عثمان هو أنه استبعد كل قراءة كانت أحادية، وكل قراءة منسوخة، وكل قراءة لم تشهد العرض الأخيرة. ولهذا أجمع الصحابة على ما فعله عثمان، ولو كان عثمان نسخ شيئا من الدين لاعترض عليه المعترضون، وحاشى عثمان أن يفعل ذلك وهو خليفة راشد. كيف عثمان يأتي وينسخ 6 أحرف من القرآن بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام عليها، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ويوم أن نزلت هذه الآية كانت الأحرف متقررة، أحرف 6، وكيف ينسخ عثمان رضي الله عنه 6 أحرف وقد حفظ الله الدين؟ والله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، حفظ الله هذا القرآن بحروفه كلها. ولهذا هذا قول فيه مجازفة، وهذا قول بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع. كل ما فعل عثمان رضي الله عنه أنه جمع الأمة وأجمع الصحابة على فعله على المتواتر من القراءات، وعلى ما توفرت فيه أركان القراءة الصحيحة، وعلى ما وافق العرض الأخير، وعلى ما يعني لم تنسخ تلاوته، لأنه كان هناك قراءات منسوخة، وكان هناك قراءات أحادية، وكان هناك قراءات ألحقت يعني بسموه مدرج، تفاسير للصحابة على هوامش مصاحفهم أدرجت وصارت ظنوها بعض الناس من القراءات. فالذي فعله عثمان قضى على فتنة الاختلاف، لأن الصحابة مش كلهم، ليس كلهم الذين شهدوا العرض الأخيرة تفرقوا بالأمصار، فبعضهم كان يحمل قراءات منسوخة، ولما اجتمعوا في أذربيجان وأرمينيا في الغزو أهل الشام وأهل العراق وأهل مصر صار خلاف بينهم، فحذيفة بن اليمان طار إلى عثمان في المدينة من أذربيجان وقال أدرك الأمة يا أمير المؤمنين قبل أن تختلف على كتاب ربها، اختلاف اليهود والنصارى. هنا نهد لهذه المهمة زيد بن ثابت، وعثمان وضع له نظام قانون يشتغل عليه. ولهذا نقول الرد على من زعم أن عثمان جمع الأمة على حرف واحد من 7 الأحرف، قال القاضي أبو بكر الطيب وهو ابن غلبون: فأما أن يستجيز هو أو غيره من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحرف، ثبت أن الله تعالى أنزله فيأمر بتحريقه والمنع من النظر فيه والاستنساخ منه، ويضيق على الأمة ما وسعه الله تعالى، ويحرم من ذلك ما ويحرم من ذلك ما أحله ويمنع منه ما أطلقه وأباحه فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك. وقال ليس الأمر على ما توهمتم من أن عثمان رضي الله عنه جمعهم على حرف واحد وقراءة واحدة، بل إنما جمعهم على القراءة بسبعة أحرف، وسبعة الأحرف كلها عنده وعند العلم ثابتة طيب. عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا تسقط قراءة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعفو أثرها ويندرس رسمها ويظن بعد ذلك القارئ بها أنه قارئ بغير ما أنزل الله من القرآن. وعرف عثمان حاجة الناس إلى معرفة جميع تلك الأحرف، فلهذا كتبها في مصاحفه وأنفذ كل إمام منها إلى ناحيته لتكون جميع القراءات محفوظة محروسة. طيب لماذا رفضنا قول ابن جرير ومن وافقه؟ إيش الأسباب؟ لقال يقول طيب هذا قول مشهور ومعروف، فإيش الأدلة على رده وخلافه؟ أقول ليس، أولا ليس لأحد أن ينسخ حرفا من كتاب الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل الله لهذه الأمة الدين وأتم عليها النعمة، وأنفع بعد أن أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم، وبعد قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الفعل يتنافى مع كمال الدين وحفظ القرآن. ثانيا أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، وليس هناك ضلال أشد من إحداث أمر في القرآن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على خلافه، وقد رأينا كيف تردد أبو بكر الصديق والصحابة عند جمع القرآن متعللين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ثالثا لو جاز لعثمان جمع الأمة على حرف واحد ونسخ ما عداه لجاز لكل حاكم وسلطان وأمير وصاحب ولاية أن يغير ويبدل في كتاب الله بعده بذريعة مصلحة الأمة. رابعا إن دعوى النسخ بالإجماع لا تصح، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي وكمال الدين. خامسا وأخيرا إن المصاحف التي أرسلها عثمان للأمصار كانت مختلفة، لو كان كما قيل على حرف واحد كان ما فينا اختلاف، لكن كل مصحف فيه يخالف المصحف الآخر، وفي هناك يعني ذكر العلماء كل مصحف إيش في خلاف عن الآخر. إن المصاحف التي أرسلها عثمان للأمصار كانت مختلفة، فالمصحف المكي يوافق قراءة المكيين، والمصحف المدني يوافق قراءة أهل المدينة، والمصحف الكوفي يوافق قراءة أهل الكوفة، ولو كتبت على حرف واحد ما كان هناك اختلاف بين المصاحف. فمما تقدم نعلم بطلان قول الإمام ابن جرير ومن تابعه ومن وافقه من العلماء. إذن قال وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، وقيل يعني وقول وقيل تصدير بقول وقيل دليل تضعيف لهذا القول، المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. طبعا يعني يريد أنه من بين الأقوال، وذكرنا أن الأقوال كثيرة، وذكر السيوط منها يعني ما يقرب 35 قول، وبينا الراجح والذي رجحه شيخنا شيخ عبد الفتاح القاضي أنها أوجه قرآنية مختلفة غاية ما تصل إليه سبعة أوجه لا تعدو ذلك في ضمن إطار المتواتر من القراءات. ومثل لذلك قال كهلمة وأقبل، هذا باطل لأنه لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى، يعني إذا وجدنا قراءة تتفق مع قراءة أخرى بالمعنى لابد لها من سند، لابد أن تكون متواترة، لابد أن تكون مما لا يخالف خط المصحف، لابد أن تكون مما ثبت في العرض الأخير، لابد أن تكون لها مطابقة للرسم العثماني، لابد أن تكون أن يكون لها وجه نحو، كما قال الإمام ابن الجزري في بيان أركان القراءة الصحيحة، فقال فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة. قال: وكتب في الرقاع وغيرها. هذه مسألة تحتاج إلى بسط يعني طويل، سنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، كيف جمع القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو كيف جمعه الصديق وأسباب الجمع ومن تولى ذلك وأين حفظ، ثم جمع عثمان يعني القرآن وإرساله للأمصار وكم عدد المصاحف وإيش منهج عثمان في ذلك، هذا ما سنتعرض إليه في درس قادم بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، وسأجمع هذه الأسئلة عندي وأجيب عليها إن شاء الله في آخر محاضرة بعد أن نكون قد ختمنا المادة، لأنه ليس من العمل الحسن أن نشتغل بالأسئلة وعندنا المادة لم تنتهي، فختم المادة الأولوية له. وجزاكم الله خيرا.